إنما يحكم به حكام الجاهلية. ولم أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، يعني لا أحد أحسن من الله حكما لقوم، يعني عند قوم يوقنون أي يوقنون به. خص بالذكر، خص هؤلاء الموقنين بالذكر لأنهم الذين يتدبرون. يفصل في بعض هذه الآيات قول تبارك وتعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك، هذا نهي، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر أو في إظهاره بما يلوح منهم آثار الكيد للإسلام ومن مهلاة الكافرين. يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم أي بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم وهم منافقون، يعني لا تبالي بهم فإني ناصرك عليهم. ومن الذين هادوا وهم بنو قريظة كعب وأصحابه تمنعون للكذب، يعني هم تمنعون للكذب، وهذه الآية قوله تعالى تمنعون للكذب تدل على أن سامع المحذور كقائله في الإثم، المستقبل الذي ينفذ وينهي بسمعه إلى الكلام المحرم يكون شريكا للفائل في الإثم، يعني يحصل تساهل فيه كثير جدا في مجتمعاتنا، أن الإنسان يسمع دون أن ينكر ما يسمع من الغيبة أو من الكلام المحرم، بل يجب على الإنسان أن إما أن يزول هذا المنكر وإما أن يزول عنه، لكن أن يبقى مستمعا ومنصتا ويظن أنه نازل من الإثم لأنه لا يتكلم، فهذا يعني كما نلاحظ هنا في هذه الآية سماعون للكذب، سماعون للكذب، فسامع المحذور كقائله في الإثم، كما يقول الشاعر: وسمعك سن عن سماع القبيح كقول لسانك عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. سمعون بقيد آخرين لم يأتوك، أي لم يحضروا مجلسك وتجافوا عنك إفراطا في البغضاء، أي قابلون من الأحبار ومن أولئك المفرطين في العداوة الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك. قيل هم يهود خيبر والسمعون بنو قريظة، يحرفون الكلم أي كلمة التوراة في الأحكام من بعد مواضعه أي التي وضعه الله عليها، أي يتناولونه به يتناولونه على غير تأويل ويبدلونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، يعني إن أوتيتم هذا المحرك المزال عن مواضعه من جهة الرسول عليه الصلاة والسلام فخذوه يعني اقبلوه أو اعملوا به بدل الحق، وإن لم تؤتوه يعني لأن أفتاكم الرسول بخلافه فحذروا أي من قبوله وإياكم وإياه فإنه الباطل والضلال. قال ابن كثير: نزلت فيما نزلت في قوم من اليهود قتلوا قتيلا وقالوا تعالوا نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بالذية قبلوه فإن حكم بالقتال فلا تسمعوا منه، في اليهوديين اللذين زنيا وكانوا قد بدلوا قتال الله الذي بأيديهم من الأمر بهزم من أحسن منهم، تحركوا واصطلحوا فيما بينهم على الجلد 100 جلدة كالتحليل والإرتاد على حمار مقلوبين، فلما وقعت تلك الكائنة بعد الهجرة قالوا فيما بينهم تعالوا حتى نتحاكم إليه، فإن حكم بالجلد والتحليل فخذوا عنه واجعلوه حجة بينكم وبين الله ويكون نبيا من أنبياء الله قد حكم بذلك. وقد وردت الأحاديث بذلك، فروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال: جاءت اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له أن رجلا منهم امرأة زنيا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تجدون في التوراة في شأن الرجل؟ فقالوا: نطبحهم وننجدهم. فقال عبد الله بن سلام: كذب إن فيها الرجل. فأتوا في التوراة فنسوها، فوضع أحدهم يدا في الرجل فقرأ ما قبلها وما بعدها، يعني خمسة يهودية قديمة ووضع إليه قرأ ما قبلها وقرأ ما بعدها وتجاوز آية الرجل، فقال له عبد الله بن سلام، وتعلمون أن عبد الله بن سلام كان عالمهم الأكبر كان أكبر علمائهم وأفضلهم وسيدهم قبل أن يسلم. فلذلك قالوا قال له عبد الله بن سلام ارفع يدك, فرفع يده فإذا آية الرجل, فقالوا صدق يا محمد فيه آية الرجل, فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرهما. فقال عبد الله بن عمر فرأيت الرجل يحني على المرأة يقيها الحجارة. وهذا الحديث مخرج من جلد التوراة على موسى. فكذا تجدون حد الزاني في كتابكم, فقال لا والله ولولا أنك مثلتني لهذا لم أدرك. نجد حكم حد الزاني في كتابنا الرجل, ولكنه كثر في أسرافنا, ولكنه كثر فتنا. فقلنا إذا أخذنا الضعيف أخذنا عليه الحد. فقلنا تعالوا حتى نجعل شيئا وهو على الشريف والوديع ليس معنى على التحميل والجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أول من أحرك إذ أماته. قال فأمر به فوجنا. قال فأنزل الله عز وجل يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر, إلى قوله يعني إن وجيتم هذا فخذوه وإن لم تلقوه فحذروه, أي يقولون إيدوا محمدا فإن أفتاكم بالتحليل والجل فخذوه اختاروا الحكم, فإن أفتاكم بالرجل فبإخراجه مسلم دون البخاري. يقول تعالى لما يرد الله ابنك أي ضلالته فلم تملك له من الله شيئا, أي في دفع ضلالته. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم يعني من جنة الفتنة ووضع الكفر من هماسهم فيها وإصرارهم عليها وإعراضهم عن صرف اختيارهم إلى تحصيل الهداية. لهم في الدنيا خزي أي فضيحة وهش خزي بمرور إيقافهم بالنسبة للمنافقين, وهم وجزية واصطلاح بظهور كبيرهم في كتمان نص التوراة بالنسبة لليهود, ولهم في الآخرة عذاب عظيم وهو عذاب النار. ثم يقول تعالى سماعون للكذب أكالون للسحر فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم, وإن تعرض عنهم فلن يلوذوك شيئا, وإن حكمت فاحكم بينهم بالكذب إن الله يحب المقسطين. سماعون للكذب أي الباطل, خبر لمحذوف يعني سماعون للكذب, وكرر تأكيدا لما قبله وتمهيدا لقوله أكالون للسحر أي الحرام وهي الرشوة كما قال ابن مسعود. وقال الزمخشري السحر كل ما لا يحل كتبه كل اكتباره هو من السحر, ومأخوذ من سحته إلى استأصله لأنه مسحوق البركة, لأنه مسحوق البركة كما قال تعالى يمحق الله الربا, والربا باب من السحر. وكانوا يأخذون الرشا على الأحكام وتحرير الحرام, والسحر كله حرام تحمل عليه شدة الشرع, وهو يرجع إلى الحرام الخفيف الذي لا تكون له بركة ولا لآكله مروءة, ويكون في حصوله عار بحيث يخفيه لا محالة. ومعلوم أن حال الرشوة كذلك, فلذلك حرمت الرشوة على الحاكم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الحكم. وقال ابن مسعود الرشوة لكل شيء, فمن شفع شفاعة ليرد بها حقا أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو سحر. وفي هذا حديث صحيح يعني أن الرسول قرأ فيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا, أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إذا توقفت لأخيك المسلم من دفع لأخيك مش فقط أخيك الذي يصلي معك في الجامع أو الصديق الذي تعرفه, أخيك يعني أي أخر في الإسلام أي إنسان مسلم إذا شفعت له شفاعة ثم بعدما يعني شفعت له ونال ما يريده من الحق أو دفعه عنه بسبب شفاعتك ثم بعدما أعطاك هدية فقد انتهى فقد أتيت بابا عظيما من أبواب الربا, بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يعذب كما يجب بعض الأخوة يسألون مثل هذه الأسئلة, يسأل مثل هذه الأسئلة يعني أنه لديه استطاعة معينة يهدى إليها جميع فهل يقبلها أم لا؟ الأمر واضح مثل السنة. أو بعض الناس يكون موظف في شركة مثلا أكثر من حين يكون السائل أقل, يعني كيف يعني كيف مثل تصل بين الأمية في الفقه إلى هذا الحد؟ لا نقول طبعا إن الأخ يتبع له, ولكن أكيد هو يعني هذا الحكم الله سبحانه وتعالى. كيف يصل إهمال العلم الشرعي إلى هذا الحد أنه لا يعرف أن هذا حرام وأن هذا كفر وأن هذا أكل أموال الناس بالباطل؟ فما دمت تمثل الشركة ومندوب عنها وتحمل اسمها وأعطيت لك هذه الهدية مقابل هذا الاسم, فيجب عليك أن تردها إلى الشركة. من أخذ شيء الإسلام لابد أن يرده إلى شركته, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني فهل جلس في بيت أبيه أو أمه فلينظر هل يهدر إليه شيء؟ هل إذا جلس في بيته هل كانوا يهدون له شيئا؟ هل كان مكان في شركة أخرى أو في مرفق آخر كانوا يعطون هذه الهدية؟ ما اكتسب الهدية إلا بصفة ممثلا لهذه الشركة, وبالتالي لا يحل له أن يأخذ هذه الهدية, وإلا كان من أسلة السحر. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي في الخصم. الراشي والمرتشي, الراشي الذي يدفع والمرتشي الذي يقبل ويأكل, واضح؟ أي نعم. وقال ابن مسعود الرشوة في كل شيء, فيذكر هنا مثال يقول فمن دفع شفاعة ليرد بها حقا شخص حق مهدون واستدفعت له كي ترد بالحق, هذا النقص الشرعي, أو يدفع بها ظلما فأهدي بها إليه فقبل فهو صح, هذا من الصح. فقيل له يا أبا عبد الرحمن ما كنا نرى ذلك إلا الأثر على الحكم, ما كنا نحسب إن هذه الشفاعة المحرمة إنما تحرم فقط في الشفاعة في الحكم, الرشوة والقاضي كي يحكم مثلا بحكم معين, هذا فقال الأخذ على الحكم كفر, هذا أفضل يعني الأخذ على الحكم كفر. قال الله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون, وسنفصل الكلام إن شاء الله في هذا. فإن جاءك أحكم بينهم, يعني إن جاءك اليهود لتحكم بينهم تحكم بينهم لأنهم اتخذوك حكما, أو أعرض عنهم لأنهم لا يسلمون للحاكم ليس اتباع الحق بل ما يوافق أهواءهم وأهل, يعني المقصود أنك بالخيار. وقد استدل بالآية من قال إن الإمام مخير في الحكم بين أهل الذمة أو الإعراض عنهم, وعن بعض السلف أن التأخير المذكور منسوخ لقوله تعالى فأنحكم بينهم بما أنزل الله. يقول الفاتري والتحقيق أنها محكمة والتأخير لا, فالفاتري يرجح أن التأخير باقي والآية محكمة وليست منسوخة, وهو دليل من الحسن والثعلبي والنقعي والزهري, وبه قال أحمد أنه لا منافاة بين الآيتين, فإن قوله تعالى فأحكم بينهم أو أعرض عنهم فيه التخيير, وقوله تعالى وأن احكم بينهم بما أنزل الله فيه كيفية الحكم إذا حكم بينهم, احكم بينهم بماذا؟ كيف تحكم بما أنزل الله؟ فالمقصود بها بيان كيفية الحكم إذا اختار أن يحكم بينهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا, يعني لن يقدروا على الإضرار بك لأن الله تعالى عاصمك من الناس صلى الله عليه وسلم, وإن حكم تحكم بينهم بالكفر أي بالعدل الذي أمرت به, وإن كانوا ظلمة خارجين عن طريق العدل, إن الله يحب المقسطين أي العادلين فيما ولوا وحكموا. وقد روى مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين, الذين يعجلون في خصمهم وأهليهم وما ولوا. ثم قال تعالى وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين, وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله, هذا تعديل من تحكيمهم لمن لا يؤمنون به وبكتابهم, مع أن الحكم منطوق في كتابهم الذي أو الذين يدعون الإيمان به حكم الله. وكيف يحكمونك, هذا التعجيب من ايه؟ تعجيب من شأن هؤلاء الناس, هم يزعمون انهم لا يؤمنون بالرسول عليه السلام ولا يؤمنون بالقرآن والحكم الذي يقولون هذا موجود ومنصوص عليه في كتبه، ومع ذلك يأتون ليتحكموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندهم التوراة فيها حكم الله، يعني في المسألة التي تحكموا فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حكم الله بحسب اعتقاده أو بحسب الحقيقة. يعني وجود هذا الحكم الخاص فيها لا ينافي القول بوجود أشياء أخرى كثيرة محرفة. وسماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها، وكيف يحكمون عندهم التوراة فيها حكم الله، يعني باعتبار عرفهم أنهم يطلقون اسم التوراة على الكتاب الذي بين أيديهم، أو تسمية التوراة لكن طبعا في الحقيقة هي ليست التوراة بالضبط التي أنزلها الله على موسى عليه السلام، لأنهم قد قاموا من جانب التحريف والتبديل كما وصل تعالى آنفا يحدثون الكلمة من بعد ما وضع صبية فيهم تلك غير محدثة. هذه خمسة يومية قديمة، التحريف والتبديل والتبديل كما بين الله تبارك وتعالى. فتسمية التوراة هنا تسميتها التوراة كما ذكرنا إما باعتبار أصلها الذي أنزل الله سبحانه وتعالى على موسى عليه السلام وإن كان مختلفا لما بين يديه، أي باعتبار أنها التوراة في عرفهم وفي يعني نظرهم. سماها التوراة إما باعتبار عرفهم أو باعتبار أصلها أي باحتمالها على أشياء كثيرة من التوراة الحقيقية، ولولا ذلك ما صح أن تسمى بذلك، لولا وجود بقية من الحق فيها لما صح أن تسمى التوراة. فالإنجيل نفس الشيء في الإنجيل مع اعتقاد تحريفها وتبديلها وعدم صحة كثير من أجزائها وكتبهم. ثم يتولون من بعد ذلك أي من بعد البيان في التوراة ومن بعد حكمك الموافقين في التوراة وما يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يعني بالتوراة كما يزعمون. قال الحاكم وفي الآية دلالة على أنه لا يجوز طلب الرخصة بترك ما يعتقده حقا إلى ما يعتقده غير حق. ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين يدل على أن التولي عن حكم الله يقرنه عن الإيمان. وإذا كره حكم الشرع وطلب حكم المنع هل ذلك يقرنه عن حكم الإيمان؟ هذا ينبغي أن يفصل فيه، فيقال إن اعتقد صحته أو رأى له مزية أو تعظيما أو اتهام بحكم الإسلام فلا إشكال في كفره. يعني هنا كأنه هنا يفصل ما يعني تأتي في وعد أو في الآية الثانية من التفصيل في حس معنى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يأخذ نفس المعنى هنا من قوله تعالى ثم تولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين، ففيه نفي الإيمان عن من يتولى عن حكم الله تبارك وتعالى. فهنا بعض العلماء يفصل الكلام فيقول إن اعتقد صحته يعني هذا الشخص الذي يحكم بغير ما أنزل الله، إن اعتقد صحة هذا الحكم الذي ينافي حكم الشريعة أو أن رأى له الرآه يعني مساويا لحكم الإسلام أو أحسن من حكم الله أو استهان بحكم الإسلام فهذه الأحوال كلها لا إشكال في الكفر فيها. إذا حكم بغير ما أنزل الله معتقدا صحة هذا الحكم أن حكم صحيح أو أنه مساوي لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله أو استهان بحكم الله، ففي هذه الحالة لا إشكال في الكفر كفرا أكبر مثل يزيد الله. وإن لم يحكم منه ذلك بل اعتقد أنه باطل خطير وكان معظما لشرع الإسلام ولكن يميل إلى هوى نفسه فهذا لا يكفر على الظاهر، إذ الكفر يحتاج إلى دليل قاطع. يعني إن كان يعظم شرع الله سبحانه وتعالى ويقر أنه حكم الله وأن هذه الأحكام الوضعية المخالفة للشريعة خفيفة ووضيعة وكذا وكذا من الأوصاف لكنه يحكم بغير ما أنزل الله اتباعا للهوى هذا لا يكفر على الظاهر. هذا له مزيد مثلا في اي معصيه كشرب الخمر مثلا. يعني رجل يشرب الخمره ويكون مسكرا، ورجل يشرب الخمره ويكون كافرا. فمن يشرب الخمره ويعرف انها حرام وان انها كذا وكذا وان القران امر باجتنابها ويقر بحكم الله ويرى انها ام الخبائث وكذا وكذا، لكن هواه يغلبه فيعني يشرب الخمر، فهذا فاسق وعاصي ويعني لا يكفر بمجرد ذلك، لكن ينقص ايمانه. هذا الذي يعتقد ان الخمر حلال وشيء مباح ويجحد حكم الله سبحانه وتعالى فيها، فهذا قطعا كافر مرتد حتى لو لم يشرب الخمر. لماذا؟ ان هذا هنا يكفر بالاسباب وبالقلب، بقلبه يعتقد تحليل ما حرم الله قطعا، ولذلك يكفر بذلك. ثم اشار تبارك وتعالى الى حاله اليهود الذين كانوا لا يبالون بالتوراه ويحرفونها ويقتلون النبيين بانهم خالفوا ما امرهم الله في شانها من الهدايه بها وكونها عن التحريف. فقال عز وجل: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحكموا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تحكموا الناس واحكموا ولا تحكموا بآيات ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ان انزلنا التوراه فيها هدى اي ارشاد للحق، ونور اي اظهار لمن دخل من الاحكام. يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل، لان التوراه كل نبي من قبل كان يبعث الى قومه خاصه، لم يبعث احد الى الناس عامه الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى يعني التفسير بالنصرانيه هذا جدعه مخترعه في النصرانيه. موضوع التفسير لا يوجد نص ابدا في الانجيل الذي بين ايديهم الان يامرهم بان يدخلوا غير نبي اسرائيل في النصرانيه ابدا. واضح؟ بل هناك عندهم نصوص كثيره في الانجيل ينص فيها المسيح عليه السلام على انه ما بعث الا الى حراس بني اسرائيل الضاله او كما روي عنه. فضح توجد نصوص كثيره انه ما بعث الا ببني اسرائيل كما قال عز وجل: ورسولا الى بني اسرائيل. اما موضوع التبشير فهذا اخترعه بولس الخليل بعد يعني المسيح بمده حينما اخترع وزعم ان ظهر له في السماء من يناديه ويرسله ويذهبوا وعمدوا جميع الامم باسم كذا وكذا وكذا الى اخره. فموضوع التبشير في النصرانيه ليس في النصرانيه تبشير اصلا او دعوه للامم الاخرى، وانما هي دعوه خاصه ومحدوده لبني اسرائيل. كذلك ايضا دعوه موسى عليه السلام، ولذلك المفسر قوله تعالى هنا: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. واضح؟ لان هؤلاء الانبياء الذين حكموا التوراه كانوا انبياء بني اسرائيل فقط. واضح؟ قوله تعالى: انا انزلنا التوراه فيها هدى ونور يحكم بها النبيون يعني من بني اسرائيل. الذين اسلموا يعني الذين كانوا مسلمين من نبي موسى الى عيسى عليهم السلام. وتذكر سر هذه الصفه للذين هادوا وهم اليهود، لان هاد بمعنى تاب ورجع الى الحق. للذين هادوا اي لا لمن ياتي بعدهم، ولم يختص بالحكم بها الانبياء، بل يحكم بها الربانيون اي الزهاد العتاد والاحبار اي العلماء الفقهاء بما استحسنوا من كتاب الله، اي للسبب الذي استودعوه من كتاب الله ان يحفظوه من التغيير والتبديل وان يقبلوا احكامه. استحسنوا التغيير هنا للانبياء وللربانيين والاحبار جميعا، ويكون الاستحفاظ من الله يعني استحفظهم الله كتابه، بمعنى ان الله كلفهم بحفظ كتابه. واضح؟ او يعني يكون استحسنوا الواو للربانيين والاحبار، ويكون الذين استحفظهم هم الانبياء. اما الذي استحفظ هو الله عز وجل فاستحفظ الانبياء والاحبار والرهبان الربانيين والاحبار، او الذين يعني استحفظوهم كتاب الله هم الانبياء استحفظوا الربانيين والاحبار. فكان عليه شهداء يعني رقباء يحمونه من ان يكون حوله التغيير والتبديل بوجه من الوجوه او شهداء بانه حق وفكر من عند الله. فالمعلم اليهود وعلمائهم الصالحون لا يفتون ولا يخذون الا بما لم ينسخ من شريعتهم وما لم يحرف منها لشيوعه وتداوله وتواتر العمل به. وطبعا يعني هذا هو السبب او المدخل الذي من خلاله حتى التحريف في هذه الكتب. ان التحريف كان في الكتب السابقه كان امرا شرعيا اراديا، يعني الله سبحانه كلفهم بخذله، ما دام كلفهم بخذله طبعا هذا عدد الانبياء مش نقصد احبار بني اسرائيل او الربانيين او الاحبار، فما دام كلفهم بخذله فهو تحريف، وما دام تحريف يمكن ان يقع ويمكن الا يقع لان امر شرعي طلبي ارادي وليس امرا كونيا قدريا، فقد يتكلف الامر الشرعي فيطيعون او يعصون، قد يعني يفوا بالعهد وقد ينقضونه ويفعلون في تحريف كتاب الله. فمن اجل ذلك حصل التحريف، لان استحفاظ هذه الكتب كان مهمه الزم الله بها احبارهم ورهبانه فضيعوها وصاروا الامانه. اما القران الكريم فان الله سبحانه وتعالى لم يكن حفظه الى احد من خلقه، بل الله عز وجل هو الذي تكفل بحفظه. نجد الى هذه الايه العظيمه، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، كلها يعني عظمه وقوه قاهره تقطع بان القران محفوظ، الامر الذي لا يمكن لا يعني ليهودي ولا نصراني ولا ملحد ولا اي مخلوق نزل على الارض منذ نزلت هذه الايه والى ان يرث الله الارض من عليه لا يمكن ان يعني يثبت واحد تحريف حرف واحد من كلام الله ابدا. وهذه من اعظم يعني ايات نبوه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لم يحصل يعني حتى لو ان رجلا في اقاصي الدنيا لحن في حرف واحد من القران او اخطا كلمه من القران لرد عليه مئات الصبيان في الكتابين ورد عليه بان هذا غير صحيح. فهذا من ايات الله سبحانه وتعالى، انا نحن نزلنا الذكرى القران الكريم وايات السنه ايضا وانا له لحافظون تاكيد وقطع، وهذا لم هذا الوعد وهذا التعهد لم يتخلف لان الله قضى بذلك. وطبعا هذا لا يعني اننا لا ناخذ باسباب حفظ الكتاب، هو لا يقع في تحريف ابدا. واذكر يمكن في الستينات كان من اسرائيل كان من اليهود قطعوا صلاه اليهود بنفس الاسرائيل لانهم لا يستحقونها، كانوا اظهروا حوالي اصدار بعض الطبعات من المصحف الشريف وقد حرقوا فيها يعني الجوع الحرفه التي يذكرونها طول عمرهم، نفس الحرفه الدنيئه الخبيثه المتاثره فيها، وكانوا يراويها في بعض البلاد الاسرائيليه. وكل محاولات هؤلاء او غيرهم للتلاعب بايات الله تنجح في الحال، يعني انها كانت تركت ابدا. ولله الحمد ما زال يعني حتى مع وجود كثير من مظاهر الوهم والضعف في كثير جدا من بلاد المسلمين، كانت يعني هذه القضيه بالذات ولله الحمد الله سبحانه وتعالى ما زال يعني يسخر ويقيد من يحفظ كتابه من اي تلاعب او يعني او تحريف. نجد الدقه الشديده في الازهر رغم ما آل الى حال الازهر عموما، لكن نجد حتى الان موضوع المصحف والاهتمام الشديد جدا في المراجعه والتصحيح و التدليس بذلك، هذا كله من يعني من الاسباب التي يذكر الله عز وجل بها حفظ كتابه. بما استحقوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. قوله تبارك وتعالى يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا. هذه الصفه اجريت على النبيين على سبيل المدح. واريد بازرائها التعريض باليهود فانهم بعداء من مله الاسلام التي يدين الانبياء كلهم في القديم والحديث، وان اليهوديه بمعزل عنها. هذا كلام الزمخشري في الكتاب، وقد رد عليه الناصر في الانتقاد فقال وانما بعثه على حمل هذه الصفه على المدح دون التفصيله والتوضيح ان الانبياء لا يكونون الا متصفين بها. فذكر النبوة يستلزم ذكرها، فمن ثم حملها على المدح وفيه نظر. يعني قال ان هذه الصفة صفة مدح، يحكم بها النبيون الذين اسلموا، فاراد الله ان يمدحها بصفة الايه؟ الاسلام أنها صفة بلا شك يمدح بها. والمقصود بها التعريف باليهود أنهم ليسوا مسلمين، لأنهم بريئون وبعدون أن الإسلام بريء منهم وأنه هو دين الأنبياء أجمعين. فيامر الناصرون يقول هنا وفيه نظر، فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة. إذا أردت أن تمدح شخصا فأنت تمدحه بصفة امتاز بها عن غيره. فإن المدح إنما يكون غالبا في الصفات الخاصة التي يتميز منها الممدوح عن من دونه. والإسلام أمر عام يتناول أمم الأنبياء ومتبعيهم كما يتناولهم. الذين أسلموا يدخل فيها أعيان المسلمين وأمم الأنبياء أجمعين كما يدخل فيها المسلمون الأنبياء المسلمون. ألا ترى أنه لا يحصل في مدح النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتصر على كونه رجلا مسلما، لأن رجل أراد أن يمدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن رسول كان رجلا مسلما أو إن محمدا عليه الصلاة والسلام رجل مسلم، هل هذا مدح له؟ لا، لا يكون هذا مدح. لماذا؟ لأن هذا أمر مقطوع به، مقطوع به أن رسول عليه الصلاة مسلم قطعا بلا شك وأنا أول المسلمين. لكن إذا أردت مدحه فتمدح به بشيء اختص به الممدوح عمن سواه، لأن أقل متبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصف أيضا بصفة الإسلام. فالوجه والله تعالى أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر. العكس بقى، أن المدح هنا لصفة الإسلام نفسها لا للرسول نفسه أو للأنبياء نفسه أنفسهم يحصوا بها النبيون الذين أسلموا. فالمدح هنا لصفة الإسلام من حيث أن الأنبياء وهم أعلى الناس قدرا متصفون بصفة الإسلام تقتدوا به في هذا في هذه الصفة. يقول فالوجه والله أعلم أن الصفة قد تنكر للعلم في نفسها ولينوه بها إذا وصف بها عظيم القدر كما يكون ثبوتها بقدر موصوفها. فالحاصل أنه كما يراد إعظام الموصوف بالصفة العظيمة قد يراد إعظام الصفة بعظم موصوفها. وعلى هذا الوقت جرى وصف الأنبياء بالصلاح في قوله تعالى وذكرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. فهنا المدح لمن؟ لإسحاق قبل صفة الصلاح. هنا المقصود بها التمويه بصفة الصلاح، ومن مقدار الصلاح إذ جعل صفة لأكمل الناس هم الأنبياء. وبعثا لأحد الناس على الدأب في تحصيل صفته. وكذلك قيل في قوله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. فأخبر عن الملائكة المقربين بالإيمان قال ويؤمنون به تعظيما لقدر الإيمان وبعثا للبشر على الدخول فيه ليساووا الملائكة المقربين في هذه الصفة. وإلا فإن المعلوم أن الملائكة المؤمنون ليس إلا، ولهذا قال ويستغفرون للذين آمنوا يعني من البشر لثبوت حق الأخوة في الإيمان بين الطائفتين. فكذلك الله تعالى أعلم جرى وصف الأنبياء في هذه الآية بالإسلام تمويها به. فالمدح هنا لصفة الإسلام يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هاجروا. واضح؟ لقد أحكم القائل في أوصاف الأفراد والناظم في نفسه عليه الصلاة والسلام فلئن مدحت محمدا بقصيدتي فلقد مدحت قصيدتي بمحمد عليه الصلاة والسلام. والإسلام وإن كان من أشرف الأوصاف إذ حاصله معرفة الله تعالى بما يجب له ويستحيل عليه ويجوز في حقه، إلا أن النبوة أشرف وأبدا لاستعمالها على عموم الإسلام مع خواص المواهب التي لا تسعها العبارة. فلو لم تذهب إلى الفائدة المذكورة في ذكر الإسلام بعد النبوة في سياق المدح لو لم نذهب إلى ذلك لخرجنا عن قانون البلاغة المألوف في الكتاب العزيز وفي كلام العرب الفصيح، وهو الترقي من الأدنى إلى الأعلى لا النزول عن الأعلى. البلاغة تقتضي أن الإنسان يترقى من الأدنى إلى الأعلى. يحكو بها النبيون النبيون صفة عالية الذين أسلموا لابد أن تكون النبيون أسلموا أيضا شيء

من جد او غلبة ولا يتم امر محمد صلى الله عليه وسلم فلا يمرون يعني يقاطعوننا اقتصاديا ليعطوننا الميرة هي الطعام. قال تعالى فعسى الله ان يأتي بالفتح يعني بالنصر لنبيه صلى الله عليه وسلم بإظهار دينه او امر من عنده يعني يهتك او بهتك كثر المنافقين واستضاحهم فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم نادمين فيصبحوا على ما اثروا في انفسهم يعني من الشك وموالاه الكفار نادمين ويقول الذين امنوا بالرفع استئنافا يعني ويقولوا ويقول ومس قراءة أخرى بالمس عطفا على أن يأتيه يبقى تقرأ ويقول الذين آمنوا عطف الله أن يأتيه ثم ويقول توقف عليها بالمس ويمكن قراءة أخرى بالرفع على الابتداء في نفس الكلام يعني ويقول الذين آمنوا وهناك قراءة بدون الواو يقول الذين آمنوا يعني يقول الذين آمنوا بعضهم لبعض إذا هتك سترهم تعجبا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم يعني غاية اجتهادهم فيها إنهم لنعكس يعني في الدين. قال تعالى حبطت أعمالهم حبطت بطلت أعمالهم أي الصالحة فأصبحوا أي صاروا خاسرين يعني خاسرين الدنيا بالفضيحة والآخرة بالعقاب